السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لله الليلة ما على أسئلة ولا له إن شاء الله يقدم سؤال على سؤال، لا يكن لي أفضل منها حسب الذي يتسع الوقت إن شاء الله. ودور نحاول نجاوب عليكم الصورة إن شاء الله. ما هي ما هي بطولة يأتي يبقى الشيء القوم والأخرين. بسم الله نبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السؤال الأول، ما هي المسائل التي يلزم من القبر؟ بارك الله فيك. سؤال مطول خارج المسائل، حد ما جاب عنهم القبر تبطل صلاته، حد بقعني عنهم قبلي ولا قد يبداركم من عجلة تبطل صلاته. كي مثلا انا لقاه قعدة الوسطى كل ركعتين وراهم قعدة، ذيك القعدة لقاه ما عدلها ولا جاب عنها القبل صلاته باطلة. لقاه ما جاب التشهد صلاته باطلة. حد ما جاب السورة ولا قاملها والله قراها في الليل مثلا، كي نقول الوقت اللي يلا ينقرا الفوق قراها هو تحت، لكن اسمه القبل وفحرته ما جابه بالعجلة يبطل. السر في محله والجهر في محله والتشهد وشبسة الوسطى، هذه المسائل اللي يلزم فيهم القبر، وقبرهم مؤكد من ما يجيب ورقاه تبطل الصلاة. إلى ساعة عن القبر، القبر هذا معناه شنو؟ معناه رقا يسجد سجدتين سابقة الصلاة. وش معهم بعض العلماء في بيت سيناني شيناني كلا شيماني تآني عبد السنن الثماني، إنه مزم السنن ألقاش. وهذا شرحناه تبارك الله شرحا مفصلا في الشرح اللي عدرنا الأخباري، يرجع لورقاه دون ايش تفاصيل يتمونك فيها بالحسانية. أراني فت شرحة الأخباري مين كلمته الأولى إلى كلمته التالية، مطحوا للناس الستين شريط يمشي رقاه ويشريها ويقعد بيها بخيم سهله ويتم وقته جابر الفرصة يتم يصنة لها بإن الله تعالى يعود عاد يعرف أحكام نفسه، يعرف كيف يعبد بها رب. بسم الله. السؤال الثاني، هل تعتبر زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب ويحرم الزواج بها؟ والله ولك اللي راضع لابنك ولك الحقيقة مرات تزوج بها واحد منهم ما ثلاث بيح لك انت مدة حياتك. كيف انا وراك متزوج بامرأة ولابني من ذيك المرأة هي ترضع الشير مليانة الله رضعتها طفلة، لا معناها ولي لك ولي لك اللي مثلا قاع ولي وتزوج بامرأة اخرى من تولي، الا كيف من تولي مولي من الرضاعة كي لا عاد راضع لابني هو ذيك من تولى تماشى تعود مولي منت الى قيام الساعة. منت الابن من النسب وبنت الابن من الرضاعة السجان حرام مدة الحياة ومناتها ومنات ياكل الاخر. ايوه تفضل. ذكرت لنا في ليلة ماضية عن التمسك بالصراط المستقيم ان له علامات، ما هي تلك العلامات؟ درسنا عقب الليلة هذه الجامعة الارشاد ذكرت فيه قدر من العلامات، ذكرت فيه قضية الصلاة، الناس اللي هداها مولانا صراطه المستقيم ذكرت فيهم امثلة في عروة بن الزبير ومن على شاكلته، الناس اللي واحد منهم من يدخل فصلة يعود يغيب عن غير الله، يعود مات خاطر به ما هو صلاته ولا انقطع عضو منه فصلة بالنار ما يحس به. امهل الكرسة ليلتي هذه يرجع الهرقاج في درس ليلتنا هذه في جامع الارشاد. وعلى كل حال ما ارسلنا كارد وطيات معناها الى اتكتير تعرف يا كانك ماشي على الصراط المستقيم اللي قال لك مولانا واللي امرك تطلبه، يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. حد يختار يعرف يا كان مولانا استجابه ويا كانوا فيه المرة الا يقرا وطيات النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف يلعب شارد وطياته لا كراه هداه مولانا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. ووقتك متعاقب معاهم ارانا كرس المغضوب عليهم الضالين ما فهم واسطة الا كان الصراط الذين انعمت عليهم الله قيس المغضوب والضالين ما فهم من بدي يخرى الا هاديك مولانا ونعم عليه سالين الله يهدينا. شارد وطيات النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اللي على شكل وهي اللي قال مولانا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حد ذكر واطيات النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ومات عليه ان شاء الله وقيس الجمل لنا حال. وحد جاء مولانا مفركش معناه انه فرد المغضوب عليهم مرض ضالي. نعم شيخنا حفظكم الله، ما حكم من يسمحون لبناتهم بالدخول في الجيش والشرطة والدرك والجمارك؟ هذا سؤال يسول يقول ما حكم الناس اللي يسمحوا لأمناتهم انهم يعودوا دركيات من جندرمري ومن البوليس ومن القرد؟ هم ملوك، هم ملوك يا ما يصلحوا لنا رداعا. انا ما شوري الطريق ماني عالم منهم، ماني عالم منهم بيه مشي الا ذاك اللي قالوا نسولوه هو الجابر الكريط اللي هي قال لهم انه جابر الهلال انسس. انا زاد ماني جابر، ماني جابر للصندير المرأة، ما هو علماء لي لا ظاهر لي لبعض العلماء هي قاعد في الياعي يزور عقله اللي يجن وهد عاد اللي يقول ما نعرف كانوا فايق عليه. وعلى كل حال الشي كامل اللي نبتوا سولوا عنه علماء الياع هم اللي قد يفتوكم. انا ما شوري الطريق. خط ما حكم حلق اللحية او تقصيرها او الاخذ من اطرافها؟ اللحية احنا عاد من العيد هو خير اسمعوا انسلمكم انتبهوا. انا وسائلي تم السلكم للمهلة اياك ما يسمعها رجاج عويلي ما تفهمها ولا يسمعها عالم ما تفهمها. واياك شدقات قالوا على ان العالم ينعود يعبر للناس بعبارة يعرفها لا بعض الناس، هذا معناها انه يوكل لسعات. العلماء كلفهم الله في سعات قالوا الشريعة يسمعه بها الناس خارجين حكام الدنيا يوزعوا الحق نار والجمح ذيك الامور اياك يعيشوا لبدان. والعلماء عندهم اسعاف الروح ذوك يا رب جسمك والعلماء يا رب روحك وعقلك وفكرك وايمانك. الحاكم ماركين يعود يعطي الاسعاف اللي الوحدين يعرفهم وحدين بوجاهتهم هذا علم ضيع الفقراء وضيع الضعفاء. كذلك العالم يعود ومالي يتكلم اللي على حسب الاقوياء والناس اللي يعرفوا العربية ويعرفوا العلم معناه مضيع الضعفاء ما هم دمكي. لا قسم الاسعاف اللي على الناس الاقوياء ولو حرم اللي قسم الشريعة اللي على الناس المثقف الجاري وكامري كلهم عاصي. والله ما فهمتوه. وعليه العالم واجب عليه يبين للناس غاية التبيين يوضح يعطيهم عبارة يفهمها الناس كاملة والمثال هو اللي وضح. احنا عاد من العيد هذا السائل اللي فهم قال من دركان اللحية قد حد تم يقبض من ثلوثها يقصصها ولا يقبضش منها والله كذا والله يحلقها عاد من العيد. وقالوا العلماء ان الشريعة هي الشعوذ معبروا القرآن يقول يا حرام ويا حلال وفي شي يشير له يبين لك من اشارة ينفعوا تعقل. هذا معنى شو عاد من العيد والعيد تعرفون الواحد يعود يحوز على الشبش ويشوفوا العالم ويقول له من دركان ينزل السنة ينعود مقطوع من نواشته يقول له ما نما ينعود مقور لونه يقول له ما نما ينعود طايحين سنه يقول له ما نما ينعود قرونه متزبدين يقول له ما نما ينعود عمية ما نما ينعود مسخومة ما نما ينعود كذا ما نما. قال واش يقولوا هاي ناس نزل السنة بها اللي فيها العيب. قالوا معناها ايش؟ معناها انك ينين وعود انتم اللي مقورر من نفسي ومقصص من نفسي ومقلوع من نفسي ما عاطتك الشريعة فيه لذن ما عاطتك الشريعة فيه لذن انت لا تهزم السنة ولا لك من اهل السنة. اهل السنة اللي الناس اللي مخليين امورهم على بابها. الراجل نبت له مولانا اللحية يخليها، المرأة عفاها مولانا ما دار لها اللحية، إن المولانا دار للراجل ما رأى وقلعها عن المرأة، إن يجي مقول الراس وناقص راس ومعدل مرد أخرى ينقال له يا خي أنت ما تنزل السنة كيه العيد ولا يقول له داخل معاك بالتفاصيل إلا تلك أسرع لك الأصوات. قولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن سيف يقول لك والله كبيرة والله صغيرة كبيرة كان يقصصها مهان الله قط مسها محارنة قط سوقها رجال أصحابه كم 120 فيهم حد قط حلق لحيطه مهان الله فيهم حد قصصها مهان الله طيب أيوة تصادق علي اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم هذا هم اللي أنعم الله عليه والطريق ما فيش الإمام مالك ابن حيث والله الشافعي ابن حيث والله أحمد والله أبو حنيفة والله علماء معروفين والله تبقى فما لا هذا بلو حرم ما ينزل السنة إذا شفت عالم في الله عكارة لك ما ينزل السنة إذا شفته موريتاني كارت ما ينزل السنة ولا ولي عيط عيط قول له اوفى مني اوفى مني كبشي لا ولي صيح وهو مقورر ما ينزل السنة قول له انت ما تنزل السنة اذا كنت قلت ولا يطول حد على راس هذا اخترت نقول لكم بعبارة مبسطة يا كرقاش يعرف ان الطريق ما هي لهيه وكهرت الخلافات وقالوا وحدين وقالوا وحدين انما يوفى ولا يصح حد يختاري في يوم القيامة يريد يتقابل مع وجه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يدلي عينيه يا الله يتملني في بيت رشع عن النبي سلم يطرح اقراء ولا هو اقراء حد واقش برواطيات حد مستهدي على خيام اهله هو ما يعرف ان الخيام غير اللي هو الواطيات حد جيش ويعرف انه امرين يعرف الطراب ليس مكارد واطيات يعقب يوصل الخيام حد زاد ما يعرف الجنة منين ولا يعرف الطريق اللي منين عندنا الانبياء انتموا كاردين واطيات وهما قطعا جيشين الجنة وحد سمع لواطياتهم دور يوصل الجنة ما ولا يفركش ابدا نعم بسم الله رجل مات وعليه دين من الصيام فهل يصوم عنه ولده ام يطعم عنه جاء في الاحاديث الصحيحه ان لقاش مات العياذ بالله وعليش من الصيام ما صام ينين عجم مات انه يقدر يصوم عنه وليه ولو والله حد قائم مسؤوليته حد من اقاربه اللي يبقي مصلحه ان عذبوك مات وهو عليش من الصيام وانت قادر عليه إني في رمضان ثم لا عن راسك فيه اللي انت اول ما توجع سلك راسك يا غالي لي تصيب بالك في الشهر الاخرين ما هم رمضان تجد تصوم عن بوك وكار ماضيهم يسالوا فيه لك من برور ولي نتعدلها في شي عنه هو عند بعض العلماء والامام مالك المشهور عنه انه لا ان حد مات وعليه الصيام ما قد حد يصوم عنه قال انها لانها عبادة بدنية والعبادة البدنية لا تحصل فيها النيات الا شي يصلى ما يقدر يصلي حد عنك قال مالك لان الصلاة على شلك انت عليك يصلك كمان ما يقدر حد يصلي عنك ما يقدر حد يصوم عنك هذا مذهب مالك وطائفه معاه قال الطائفه اقرا لا يجد بعد الصوم عنه ما دام مات يلحق وياك ويجبره ويسلك من عذاب الله وعلى كل حال حد يعدلها وفضل مولانا وقف ايوه تفضل كم عدة المتوفى عنها زوجها؟ لم رنين يموت عنها ولا خيمتها سوت 4 أشهر وعشرة أيام هي ما تزوجت. إذا بدأ بها الحمل تم قاعدة قاعدين تنفس. والعاد مات عنها وهي حامل. لأن تطرح حملها لك يعملوا بعد 5 سنوات تم قاعدة ما دامت حامل أن تنفس. ويومها نفسها راهي مرقت العدة. والعاد مات عنها وهي حامل والليلة المتولية وفاته نفس تمرق العدة. عند بعض أهل العلم. ويدعو الله يحامل إن يموت على زوجة تفوت 4 أشهر و10 أيام وهي ما تزوجت ورياك بينها مع حرام حاجة قد لا أخطبها لقاه يتزوج به مولانا يقول والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أيوة تخطى سؤال مكتوب بالحسانية مولانا يقول لأنه أسرة من عندي واحد آخر شاب 17 سنة أيوة ولين مشى بيها وطات عنده نهارين ماتت الشيء عقزاك جاي وكان شاري ما عنده الا تجاري شهر لين جاء عقزاك قال له الشيء ما تقدر تعطيه الشيء مدرك انها جاهزة موجودة ما عن الله العدة ما يتوسع ساعة لي سلمي عنده الشيء ويتمضاوا فيها الى حياة مدة الدنيا كاملة لكن لا رزقه والى قاع مازال يقودها شرب دار ماتت جافت في الطريق لازم فيه لكن ما يتسلم البيعة من سعر تنضى لك عاد رزقه ينصاد تسلم تفضل السؤال الثاني يقول ملاه عن انهم مدى بالبادية وعندهم شي من الدقيق للناس والاحرس وكلهم محتاج لاخر من ذلك كانوا يقدر يبدل الدقيق الاحرس ما انا الله ما يتبادلوه ما يتبادلوه ذاك الاحرس به اللي عنده معنى وذاك اللي منهم اذا كملت عنده معنى ابدين عيش بدرو عيش بدرو يجد يرجع الغاية بيعطيه ذات ويعجب هو يخلصون ويعطيها حرش كيف لغارب نقول له هذا اللي تعطيه لك بدل لك ويتبادروا هذا بعض عند بعض يهري العلم هنقول لكم قاعد انهم قبال مستمتع خطأ مرات بعد هلاك يشهر من الحمل جاءها نزيف وذهبت الى الطبيب وقال لها ان في بطنها جنين قد سقط وهذا بتاريخ العشر الاواخر من رمضان بالسنة الماضية ومنذ ذلك الوقت لم ينقطع عنها الدم حتى الان وعادت الى طبيبها وقال لها انه ما زال بها حمل بعد ان اخبرها بسقوطه ما حكمها مع استمرار الدم تجاه الصلاة جزاكم الله خير بارك الله لما عندها عدة حالات وذكرنا له في شرحنا الاخبار المرأة يقول كانت حامل وطاح حملها ثم عندها شيء قالوا دم النفاس المرأة يقول يشيرها سقط اما بطريقة حي والله ميت والله لبقى صغير والله كبير لكن دم عاد الله يطهر النفاس عاد قال له دم النفاس وتجد الدم صابرار وصابرار من تلحب 60 يوم واللي ورياك عاد دم إلا دم مرض ولا فلا عباط به وعاد تجد تصلي به وعاد يجد يجامعها زوجها وعاد فلا عباط به ما دام كرشها ما فلا فيها شيء والجنين لك واسقط والله خلق بطريقة عادية والدم ما بيرجع تصبر له توه النفاس 60 يوم هذا هو أكثره عند العلماء وبعد ذلك تعتبر طاهرة ولو بقي الدم عليها تقوم وتستحم وتصلي وجيها ولا خيمتها ولا بلد عندها مشكلة نعم خير في الحالة هاي الجنين ما سقط مجال هي قالت انه قال انه السقوط انها هي سقط حني خير عقدك جات ايوه وقال مرة لها الدم جات ايوه انا قلت لك الاول ما هو صحيح الجنين مجال معك انه قال نزال دم جنين والدم مستمر عليها من ذاك الوقت لكن ملي الفوقاني الحمل ملي فيه رواية كون ان الدم يتم كذا لاني تعطيه مته الحمل عنده رواية ينعود عاد باربعة اشهر والله ثلاثة اشهر من عنده راجل تنزاد المدة يا غير جميع الحالات المرأة ما مسموح لها تقعد عن الصلاة اكثر من 25 الى 30 يوم ينعود الدم سببه الحمل والحمل اتطور يا الله ترجع للطبيب وتقول له الحمل يقدر باش وتصور عادة العنايات اللي معاها زي لا عاد الدم استمر عليها عاد له يزيد على الشهر كامل ينقال لا يعملها حامل لكن الدم اللي هام يزيد على الشهر يعتبر دما فاسدا ولا عبرة به وتغتسل وتصلي وتوضع تفضل أسوأ امرأة بعد 23 من الحمل جاءها نزيف وذهبت إلى الطبيب وقال لها أن بها حمل قد سقط وهذا بتاريخ هو قاعد متناقض قال انه سقط له يعني بيظن ولا هو مازال تاريخ العشر الاواخر من رمضان ومنذ ذلك الوقت لم ينقطع عنها الدم حتى الان وعادت الى طبيبها السابق وقال لها ان الحمل ما زال معها ما حكمها بقيت طبيب اخر بقيت طبيب اخر وطبيب ثالث يسكرونها على الرواية لهذه الاطباء لا يكادون يتفقون على شيء وما دام قال لها اولا انه سقط من ثم قال لها مازال بادي بيه المهم ان الدم زمن الحمل مهما بلغت المرأة حملها ما ينجبل له يتخطى اشهر وما زاد على ذلك دمه فاسد لا عبرة به مع صور الكلام والله ما فهمته ايوه طيب اذا ترجع الطبيب اخر وثالث لكانهم يسكنوها على قاعدة سليمة هل صلاة الامام الفاتحة زهرة تجبر بموت مشهور الامام مالك ملهم مالك وطائفة معاه من العلماء ان يقعد امام يقرا الفوق الفاتحه وانت تصلي وكافي كذا لان يقول ورا الضالين اقول انت امين وكافي ذاك ولا لازم تقرا الفاتحه وكذلك قال عاد يقراها سرا كي يصلي صلاه الظهر والعصر انت ما تصلي له ما واجب عليك الفاتحه عند الامام مالك وتقد ما تقراها اذا قريتها افضل لك يا غالي اذا ما قريتها حتى كامل يصلي ورا الامام مستند على رقبه الامام ولا يفتو ذيك الروايه ويعود يصلي وحده بالو الرسول فاتحة ما فيها الجو بارك الله هذا هو المشهور سم خلافات خربينه العلم لعلي يسمعني واحدين من هذا يقول الصمار وفي الحديث الصحيح يقول له يا غالب ثمانك صحيح اسكت اسكت قول اسكت ما انك فاهم ياك حاسم به مالك وحاسم به العلماء الخائف يا في خلاف طويل هذا ما هو محله قط قلت في دروس خلاص سابقة تفضل بعض الرجال عندما يتزوج يأخذ زوجته إلى مكان مناسب وعليها ذوب رقيق وقد جعل عليها من العطور ما جعل، ثم يجلس بها بين أصحابه وبين أهل المناسبة وهم ينظرون إليها ويشمون رائحتها، هل هذا النوع من الرجال يعتبر ديوزا أم غير هذا؟ هذا الرجل إذا عد الإحرام، عد الإحرام حرام حرام حرام، الراجل من ساعة يعقد على المرأة المسؤول عنها وواجب عليه يحفظها من دجال، حتى واجب عليه يتم يجيها ما يبطأ لعل يديها ترتكب الزنا، لعل إذا أبطى عنها من شمن الزمن يديها تقول ما بقى تصبر، واجب عليه ما يبطأ عنها، إياك يحافظ عليها لعل تزنى، كمان هو حافظ ملان بها هي عن يزنى، واجب عليه يحفظها. وحرام عليه يخليها لابسة لباس رقي، وحرام عليها يخليها ماشية تتعرض للرجال، ولن يرضى بلا أخوي زيان عنده ويعود الله هو غايته لا يشم رائحة الجنة، الجنة قاع ما يشم ريحتها أحرى يدخلها. ومولانا قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا معرها سلكوا روسكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا، معرها سلكوا روسكم وسلكوا عليها، ولي تعبد مولانا وعود السبيحك طويل وتذكر مولانا وراجل متعدد ولمرة مخليها على طول أمناتك وزوجاتك وعيالك ولا غبي لك سبة، انجي مولانا يوم القيامة ان قال لك للعبادة بلا قيمة به اللي خليت عيالك فاسد، به اللي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، الراجل مسؤول عن ذا كامل التابع ومسؤول عنه، واجب عليك تحفظ نفسك وتحفظ عيالك. موسى عليه السلام من شدة محافظته على زوجته ومن بركة المحافظة على الزوجة قالوا مين يحفظ مولاد خيمته، عل جانب لعل تشوفهم الله يشوفوها، ذيك الليلة تكلم اهل المدينة ما اصلح به الفجر ان يسمع النداء من رب العالمين نودي يا موسى اني انا ربك، سابق نادينه مولانا اني انا ربك، قال مولانا فلما قضى موسى لجل وسار باهله مشد عياله ماشي مارق بيهم مسدر لعروس عنده ماشي بالعروس عنده من عند اهله جايس بها اهله هو موسى عليه السلام، كان ماشي في الطريق يمسها ابو ليلى مظلمه وفيها النوم مرقب والظلمه والبرد شديد، تم حاير ما هو عارف الارض مربوط راسه اين راه هو وشكي هنا، قال انه من شده المحافظه على مولاه خيمته لعل يشوفها اجنبي ما قد قاع يمشي بها شور النار لعل وقو النار يعود يظهر منها يجي يشوف ولكن عند النار، وسمعوا ذاك اهل بيتي قاتل والصوت اللي العليات قاعده تفرق باتيك ودايرين فول فوقهم وفاتحات على الشوارع، يا المولانا وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كلوا، معناها هنا والطمير عليه هنا يطيع يا مولاد خنتي لا تقلبي من النار امكثوا اني انس نارا لعلي يجيب لكم الشهاب وما يجيب لكم الاخبار، اما توا ما قد نقربكم لعل وو ذيك النار يتأذي الصوي عليكم فيراكم اجنبي، قالوا تقديمتوا ذيك ماشي كم انه يتقدم ناس النار اني نودي يا موسى اني انا ربك اني انا الله رب العالمين هذا اللي تراعي فيه نور الله جل وعلا، وقالوا انه مولانا ما ذكروا النور التام ما هو عنده من يتنحفظ الفروج ويرحفظ العليات ويرحفظ الرجال من الزنا، ينعود العين ما تحرر والفرس ما يزنى والسان ما يقلف ولا يقول شيء في اعراض الناس، المجتمع الذي تغفل عنه جريمة الزنا واسبابها وجواها، قال مولانا سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني وقد عليهم النار، وجاءت يرمون المحصنات يرمون ازواجهم وتم يتكلم على اخبارهم من قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا، من ثم قال قل المؤمنين يغضوا قموا عينيكم على الاجنبيات، وقال لمرت قموا عينيها على الاجنبي، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، وقال ولا يبدين زينتهن، وقال وانكحوا الايام إن قفل أبواب الدنيا طاهرة ما تلفي الزنا ولا كلمة ما تليق. قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره، الله نور السماوات والأرض مثل نوره، هذه لا يمالكها الملك إن قفل أبواب شيء قال الزنا والتبرج والفساد في النساء والرجال. تبارك الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المجتمع اياك ينور ينظر في شيء ينقال له ابواب رذيلة الفواحش والتبرج والتعرض، وما حد مزار في الدنيا ماشية في كلا هي اللي لم تدر مجار النمر المتعرض الماشي ما تدخل الجنة ولا تشم. رجال جاصين ثاني من اهل المال لم اراكم شافكم النبي صلى الله عليه وسلم قال كرموا ولانا بانه ما شافهم قاع في الدنيا ما خلقوا في زمنه. واحدين من السلطات يقطوا الناس بالدبابيس يعذبوهم ظلما وعدوانا. قال رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وكلب لها ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي رواية يوجد من مسيرة 500 عام ومع هذا ما يشم ريحة. مجتمع عينيس تنفرص فيه امرأة، هذا اللي اتصلتوا له حرية امرأة وطريص امرأة والدنيا ما كلا ليك ما هي امرأة ليك جمرة ونار حمراء ونخلع لذرة وعالم زي ضيع راسه وخلى راسه. قالوا العلماء ان يصلحوا يندارهم على الملائكة وان يفصوا يندارهم على الحمير والكلاب. دار مولاه العلماء الصالحين مع الملائكة ما توقع من البشر ونية فسوا يديرهم من الكلاب. دارهم على الملائكة قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وإنما يعودوا فاسدين. قال واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ونظر ان العالم يلعود ماشي على هواه وعادي يلوذ الاغراض الناس ويفتيها على غير تبقي انه فيه الكلب وانه لا يقنع لا يقنع يريد تعطيه تفرق زين هو قاف ظروف سجني ونين تعطيه عرفان هو يدور بك ولا تعطيه رواية ماذا هو لك لا يمل من الطمع. فشبهه الله بالكلب قالوا الكربان يعود متبارك معاه ناقل جيدة وراس فيها ومع ذلك يشوف كلب ثاني جاي يقوم ينبحه خايف على الناقة هو قاع ما وقاد يو كلب باض جايمة منها قالبت الناقة ولو حامل حتى يصن على الناقة. ان هذا مثال العالم اذا لم يتبع الحق سلط الله عليه طمع لا يزول. وماشي سبحانك الله يحلم عنا له ولك الامام صك وماشي لعل تخلق منظمة والله له ولك ويلقب وهو لك نفقيه قاعد في لياعبه اللي كل حلقة له يجبر عليها وقياد يعدل الرنج هو يعود الزر الديار اللي كاتلهم الشفاه ما راوا حد يعلمهم دين الله. الناس اللي الزر ما يعلمها يغار اللي يتعيط لياع يقول لهم انا له هو الفرنج القدام. الله يحلم انا ما نقول فلان يا غارنا اطرح نار ولا اجبرت عالم نتبع رص من هذا يقول هو بعد ما قالوا انه انت واطرح نار الله رها نارتك انت والله انتم اياك ما يجد تسكنف روفكم ان انت صنوا حد نتبع رص من اللي نقول قولوا هو بعد ما قال اسمك يا غار اطرح نار إني تبع رأس من هلق أحاكي يقولون فيه إن السراق إنهم في واحدة يسرقون عايز اللي مكم قال سبنتولو قال هذا ما ينجال معناه إنه راقب عايز. سمعت الكلام ولا ما سمعته؟ قالت موريتاني ما في ما وسارق ما تقول عرق الصاصة عالم على بابه مسجم إذا طافت نار العلماء الشبكابة ما يخلع إن يخلع معناه إنه من خلطة. الله يحلم حدين يقول هو يعيب العلماء معاذ الله. أنا نطرح نار وصوف أنا نطرح نار. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يغضب الملان يطرع على المنبر يوم الجمعة وعينيه حمر ورقاه واقفين وراقبته من تفها غضبان ويقول لهم صبحكم ومساكم ويرفع صوته ينعدوه المرسى يصنطوله هو ذا القاعد قدامه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رجال الصدق وما عهد الله عليه. هو هذه الناس اللي حمر فيها العين وقابلها الدبوس وطالع على المنبر ومسجد الوسطى على التقوى هذا القدام الشبي شان يرى لات الدعوة معناها ان يعودوا هذه الناس ما تقوى عنهم العين ولا يبرد معاهم اللغة ما يوم تبرد عن واحدة الاخرين في القرن العشرين. والله ما فهمتوا. نعم تفضل. هل من عليه جنابة يحضر الصلاة في المسجد وما لا عليه قبل الدخول إذا كان لا يستطيع استخدام الماء؟ السؤال من عليه جنابة يحضر الصلاة الجماعة في المسجد أما إذا كان لا يقدر على استخدام الماء؟ أرجح ما هو قادر عليه الجنابة وله قادر على استعمال الماء يتيمم ويقعد في المسجد والصلاة على أرخاته ولين يقيم الإمام وعود ما تكون له يسرع في الصلاة يتيمم وتيمم جديد ويحرم به في صلاته والأشياء عليه. تبارك الله. قالوا على ان التيمم والماء حد عاد عاجز عنه يجي ست تراب عينيه ما يجد ذاه ولا افضل منه ذاك اللي يتوضا به الانسان مخلق من الماء والتراب خلق من الطين والطين عباره عن شم الماء اندار على التراب ونعشه عاد ينقال له الطين فالانسان خلق من الماء معاه التراب ينقال له الطين فاذا اخذت الماء وعد قاد تعدل ونعم ما هي ونتعجز عنه قيس التراب لانه ما اصلك وحتى انفصله كربان دي تصالح او كتاب اخلاق والسليم لا يجب حد يسميه به اللي لان عدل هو اللي قال له الشرع وحد معدل اللي قال له مولانا ما يزل بعينيه. ايوه تخطى. ما هي العبره المستفاده من تكرار الصراط في الفاتحه؟ بارك الله. هذا سؤال يسوى لماذا الفاتحة تكرر فيها كلمة الصراط كلمات الخمات تكرر يكون الصراط تكرر؟ قالوا أنا لك حكمت ذهية. قالوا لي أن ياسم الناس دور يدعى أنها كلها على الصراط وأن رجع لرجعة الفاتحة إياك تنورها لعل يدعاها كلها هي أرك الوسط اللي بلا رقم يقدر قال يقول هاي وسيجي الآخر يقول والله إلا وسيجي واحد هاي يقول والله إلا وسيجي ولا يفصلهم الله العلامة يعني قال مولانا اهدنا الصراط المستقيم ما عولمها رجعة الالفات حياك الدين عليها العلامة كأنه قال ان يا عبادي لا تختلفوا ولعل واحد يدعى الصراط وهي ما الحق مارت الصراط المستقيم ذيك اللي عليها الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللي مكم هم يعدل انه على الصراط المستقيم يحرر الى عاد كارد وطيات الانبياء والصديقين والشهداء لقى الحق وإذا ملا لكن اللي كارد ما هو الصراط المستقيم لا فلا كارد وفركش والمشافة عليها رجعة الالفاتحة اياك تشرحها لعل واحدة يدعاوها بالكذب. نعم أسلام ملاها كاتب الحسانية يقول ان عنده طابلة في السوق ويبيع فيها وزي الشرطة لا يستطيع الطلاب إذا طاهم 200 يخلوه وإذا ما طاهم 200 يقفوه وطابت وقسط من الفاضية ودير يبارك تلفوه شباك هل يتم يعطي 200 والله شباك إلا عاد عندك الحق في البيت يضال منك الشرطة ولا إله ما عندك وجاهدهم ولا هم لا يخلوك بهم اللي ضال منك أعطي 200 وعود الجريمة عليهم هم وتعود الرشوة هم أكلوا الرشوة وانت سلكت بها لندافع بها عمالة إلا عاد البرد برزها لك وترام معطي لك فيها لك ولا أسست متلوصف وهم عاقبينك لأنك متلوصف وجماعة كاملة يعودوا هم هنت وانتهنت منهم وجماعة كاملة ما يعرطي هم اللي قبل ما هم هم انت اللي اعطيت ما راح تعطيه لانك قال تبارك الله. ما هو عن الصلاة وقت الازدحام للضرورة كصلاة الجمعة أو ليلة الدرس بحيث لا يتم السجود على الهيئة المطلوبة؟ أنا قال يا الله نبدأ له تصلي يا الله لا تعود بيناتها شوي بالقدر اللي كلها مدياس عنده وخر بالقدر اللي قد يوقف وبها عادية ويحكم أركابه ياك من التحاصير اللي عود على قال ما تلاقي قد يدي الأركان ياك خسر صلاة. هو يسوى يقول الحمد لله يلقاس الدروس انه يعود بعض الوقت ما هو قاد يوقف به الحمد لله ازدحام الناس. يا ظني تعرف انك مالك جابر بليدة في الصف يكون قدر الناس قد توقف وقفتك والله تقعد قاعد تقلي على بابك او حاول تجيس البرد ذلي لها مستوسعة وتصلي على انخاتك شي لا يضر بصلاتك لا تعدي او حاول قدام. نعم. ما هو حكم من يصلي 4 ركعات ويوتر بواحدة قبل النوم؟ يصلي كم؟ يصلي 4 ركعات ويوتر بواحدة قبل النوم. كان يا الله يصلي اول وتر عندنا احنا مشهور مذهب الامام مالك انه لا ركعة واحدة وبعض المذاهب الاخرى ودال عليها حديث علمنا لقاه قد يصلي 4 ركعات كاملين وهو وتر وعد الخامسة واحدة معناه يصلي 5 ركعات وتران 5 ركعات من التالي بس ويسلم لا يسلم يا عبي ناس وقد يصلي 8 ركعات ولا يسلم يكون في عذابه وقد يصلي 7 ويسلم في عذابه. اذا هذا كامل كله مجبور له شيء والمشهور عندنا احنا مذهب مالك انك تصلي لكن قاعد تتعدل من النافله في الليل وني تعرف انك عشان توقف جيب الشفاء وجيب الوتر جيب ركعتين لا بقيت عند بعض اهل العلم ولا بقيت تكتسب الركعات اللي كنت تتعدل وجيب قاعد الوتر وراهم ركعه واحده وتمرفض والله قاعد عدل غير ركعه ما عندك مشكله خلاص وترت وكارثه. تفضل. ما حكم اسره تشاهد المسلسلات التركيه المدبلجه ولا تحافظ على وقت الصلاة وإذا ذكرها أحد أفراد الأسرة بالصلاة قالوا اتركنا كي تستمتع بالمسلسل؟ هذا واضح واضح خارج من الأسئلة اللي واضح الحمد لله ما ليس هو أحد من المسلمين ما قالوا هذا ما يحزن ليش شي كامل شي كامل يصد عن ذكر الله وعن الصلاة دار مولانا مع الخمر العين مريان الشوق مع الوقيل المثل اسباب تخرصه اللمبديه كل مساله عادت الشغله كينين يفوتك الوقت ويفوتك الصلاه هذه كالخمر كانك شربت الخمر لان مولانا ان حرم الخمر دار معها اخواته دار معها علامات اخرى كل شيء كامل عاد فيه ذيك المعركه هو كالخمر. قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال إنما يريد الشيطان وأن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ انتهينا يا ربي. وعليه الشكام يشغلك عن طاعة الله يعمل ملاة خينتك معناها أنه ضرر عليك. قالوا سليمان عليه السلام نبي من أنبياء الله قد خرج عصراي كم يتفقد شم الخير يدربها بالجهاد في سبيل الله وتم ساهي فيها يخرصها وكل ساعة جاية فنق راكبة على الخيل السالك وهو يحرص ياك الخيل اللي مكذر وايفهم وياك الناس اللي عليهم اللي عارفة شنو وتمساهي ذاكين غربة الشمس. اللاعب من غربة الشمس قال انا قاعد حرص في الخيل وتميك يتفقدهم ان قاع مر وقت العصر. قال لهم ردوا علي الخيل كامل قال جميع الخيل اللي واخذوا منهم ردوه وفرقهم كامل. قالوا لا خير في مال شغل عن الصلاة. هي اللي جاب القرآن قال عرض عليه بالعشي معناها آخر النهار الصافنات اللي هما الخير الشجال فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فرق ذاك الخير كامل ما خلى منه عين تطرف. قال لا خير في مال شغل عن الصلاة. ان عمل كامل يشتغل كنين في الوقت هذا العمل لا بركة فيه ولا خير. نعم. رجل كتب لزوجته على ملكية قطعة ارضية وعنده كثير من العيال هل يمكنه الرجوع في الكتب بعد ذلك بغير اذن زوجته التي كتب لها ذلك؟ هو فاتح طاهرها وفاتح طاهرها لا يسامح عنها لا يقول لها انه هاي البرزة مدلة صايب عنها ويتكايس يتكايس صدق ما بيان سلم هذا ويا حاجته ودي الأمور ياك عالم قيسي لعليك عنهم وزارة ولا حد يأس منهم. ما هو الدعاء الغريب ذاك الزمن اليوم شي غريب انت عليها تموا يكبروا ويعادوا عندهم وزارة ولا قد نعثر عليه وزارة للرجال ويالا الرجال يعدلوا مظاهرات ومهرجانات ويطالبوا بوزارة لهم با لروركم يخلع ايه وفيه مرصة ينجالها مرصة النساء ايه اللي عليها ايه وفيه مأمومة ولا رأينا مرصة خاصة لها بالرجال وليس يتخرص كبتال له معدل فيه نظام غريب له هو الطبقة الفوقانية معطية للنساء والتحتانية للرجال وسبحان الله هو زين عندي بعد اللي خلي والوحدة الناس تم فوقه اللي انت تكب الورقة تكبها على تحت الله يحلم صلاة هذا راه وارثم المرصة يقولون هالمرصة الكبيرة وهي تنكب الورقة كأن الرجال تحت قويرات اللي يوفاهم الورقة يصبهم من تحت الله يحلم وعنكم بعد هذا الدرس لا يعلم به إلا هالكمبيتا لأن الله معلوم في غرب الحق الله يحلم إن شاء الله. أنا يا عباد الله نبقي نعود الدرة نبقي ثم نقول الحب ياكل يبين لمولانا كم قيل لي يا عباد الله عندنا ملينا من قلة الحب ما الواحد تصنت العالم يفوت عمرك وانت تصنته ما مثل الذي وشيء ولا يصارح الناس بالحقيقة وانت من لا يملس على لو يدلس وجايها لابس سياسة وشوف يا الله يا اخوتي حد لا يتكلم في الحق يقول الحق كم والله يفصل معاه ويا الاترف يقول لهم الاترف ما تريد يعدل هذا لا سمعتوه ولا ما سمعتوه الله يحلم ايه وقت خطر اسلام مكتب الحسنية امرأة تقول انها اعتدت من زوجها عدة وفاة ايوة شهرين وخمسة ايام ايوة وعاقب جاءت قالت انها هي انا وانها معتدة لها هو عدتها ترى كان هذا جايز لها ولا لا بد ان تعتد عدة الحرة قال بعض العلماء هذا جايز قال به بعض العلماء قال ان الخادم المملوكة علمها تعتد نص اللي عند الحرة ان كافي ثمانيك اربعة اشهر وعشرة ايام كافيها شهرين وخمسة ايام وانها عند النص ومقبولة من الله في القرآن في آية أخرى قال مولان زينتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العيال فقسم الله قضية الحد بين الحرة والأمة فقاس عليها بعض أهل العلم وقالوا إذا مات زوج عن أمة اللي هي خادم وتركها هو مات وتركها وراه أن تعتد بالشهرين وخمسة أيام وقال الطائفة أخرى ظن لا فرق بين الحرة والأمة في عدة وفاة واستدلوا على ذلك بوالذين وان الذين من الصيغ العموم اي كل امرأة مات عنها زوج فعدتها اربعة اشهر وعشرة سواء كانت حرة او امة وهذا راه حد يختار يشوفه يخرص كلام الامام القرطبي رادا على شيخه ابن العربي حب. ما هو ها يريد تعدلها جازيتها ويقول قالوا لها خالق ما هو خالق لا محل لهم من الاعراض الصراط المستقيم سالم مولانا يهدي قادتنا وقادة البلاد كاملة وانه يجعل كامل تحت راية لا اله الا الله بدون تفاصيل لان يعني التفاصيل يدخلوا منها واحدين يجي مشاغبات وانا ماني فاتح مجال للمشاغبات يقول انا اعمل في دكان يبيع جميع البضائع ومن بينها السجائر اي سجاريف فما هو حق بيعها حد من نفسه بوتيك فيه سجاريف السجاريف لا يبيعها لا ينزل يا حد حد باع لقاها الدخان الا خنزه وضيعه وحد يحبوذا كان جاهل ولا وسام عقاب حرمتها يتزقى الداخل عنده منها ولا تري علها يا غير مشكلة انه لا يبيعها ولا يعطبه لا يعطب للي انباعته والدخان الفوبين الدخان ما قطع عادي يقابل بسكي ولا يوني يقابل الا بأس نعم قط. هذا السؤال تقول فيه ملات أمها مران الزوجة براجي ولا تخل بيها من درى كان عنده عليها عدة والله ما هي عنده عليها حد تخل الزوج بها مران الزوج فيها راجي ولا تخل بيها أيوة. من درى كان عليها عدة والله ما هي هذا يصور من درى كان راجل عقد على مرأة ولا مسح وتركها ما هي تمسح إذا كانوا قاع يا الله تعتد منه والله لا ما الله لا تعتد مولانا قال يا أيها الذين آمنوا يا طلقتم النساء فطلقوهن قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ما مرانين يتركها الراجل ما هتمسها تجد مباشرة يعقدها راجل آخر مكين وترك الزوج أمره وعدل له العرس ما زالت عند العرس ما فيها تخلصها على الراجل تركها الراجل قال له ما سيف يقع وأنه تاركها يجد واحد مباشرة يمشيلهم تاخذ منه خاطره من حين ولان لان ما حصرش ومجرد يبقى بيها في الخلوة بيناتهم يعملهم ما كذا اه لا بد من تعتد لان اذا حلقوا الماء تبارك الله لعل يعود الصاق فيها شي من ذاك الراجل اللي يبقى بيها واحد ايه ما تحب هل يجوز تحميل الايات القرآنية في الهاتف المحمول من دركان دلان القرآن في التليفون كانوا شيء يعرض بعض القرآن لجلة الاحتراء ومرة يقول له حد اعطيني في التليفون يسرقها ويدخل بها الكبنة والامور الماهي ماهي ماهي طايلة ومرة يعود يطرح لها الدبش ومرة الاشياء الماهي يبغى ما على غير طهر القرآن عظيم كلام الله وفي كتاب مكروء ولا يلطين دار مسألة لا في الجر قلت الاحتراء لعل ملاهي عمبي مشيني يدخل للده والله يقاربه اي ما تخاف ولد الزنان عند الله اذا مات وترك مالا واولاده هل يرثون المال ام لا والله حد من عجاب الله بالابو وترش من المال كانوا اولاده يورثوه والله وهو اذا ماتت عن امه يورثها والقماء وخال نعوذ بالله يا غالي بعد ولد الزنا ما عليه ذنب الذنب بالله على والديه وهو الملائكة ما هو لا يكتب عليه علم والزنا لان هذا ما هو من عمل ولذلك مولانا يقول فمن يعمل ما قال فمن يعمل والده ولا ابوه ولا امه عدالة مولانا انك تنقبض الله بعمله وعمل والديك لا وهذا كان من كرم مولانا لانك انت خلقت مالك عالم هذا وزنا والدي وشل البو والله دفع الارض اخرى قال لا سمى البو الله بعمله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد الله وحده تفضل تاب السؤال يتعلق بمسابقة المعلمين يقول مؤسسة التعليم اشترطت على الراغبين في المشاركة في مسابقة التكوين الماضية ان يكون عمر كل واحد منهم يزيد على سنتين وان يكون ان يزيد ما صح ما زال يرضى التعليمية اشترطت على الراغبين في المشاركة في مسابقة التكوين المعلمين ان يكون العمر يزيد على 22 سنة يجب ان يتقدم اليهم بشهادة زواج وعقود ازدياد الاطفال كل منهم وقد يتقدم اليهم احدهم ولا يملك هذه الشروط مع العلم ان هذه الشروط غير مصادق عليها بالقرائن المعمولة بالبلد ما هو احتمال تحكموهم جبال هم مش شرطين الرواية هو مسول يا كانوا كانوا قد يتقدم لهم الله ذلك هم اللي يتقدم لهم بشهادة الزواج ولا بعد ما عندهم هي لا وجود لها ابدأ حد مترشح بالكذب حقا دور لي ما هو لين درملي على وضيك انا اتسيرها بالكذب اللي يقولوا الكذب لا يعود عقابه الكذب الشهاب لا يريد الا الجمرة شم بديت الكذب عقابه ما يوحنى قالوا مريتين يقولوا له عقابه ما يوحنى هو لقال جاي الضفدع من عند البداية تواقفه كذب وترشحه كذب ومؤسس على الكذب الله لكم لا يعود صالح بالصالح نورا له يا جاسي وهذا قاعد شاهد عليه موريتاني واحد عادك فيه متكايف واحد يعود في وظيفة هذا هو لك هو لا يجن ما ترقى جو دارك قاعد سايف انتم هذا الكلمة السورية اللي طرعوا فيهم لو كان واحد عارف فعلا وما هو ما هو لا يصرق ولا هو لا يجبس فيه لبه ما ظهر لين فيه واحد لا يجبر قاعد وعيا يعني الواحد جاي منتن ولا يخص فيه الجس ويومه عارف ان ما فيه الطريق دور يقدم استقالته والله قاعد يصبح ما هو يهرب تحت الليل لان عقلية موريتانيا انها لا كلها يدور في عصر هذا بعد هو الياس نعم تقول ان الجلد تواقف وانت بين دار السائل من المساجد تطلب كل هاي زي الناس يشيدوا ويطلب درس. هي طلبات للناس المساهي يدوروا حد يشيد. قدروا الإطلاق خلص اليهون فيها لا طلبات للدرس الشخص. مسجد مسجد مشي تاخذ. هذا من اللي خلق. به اللي احنا ما نعرف ما نعرفه يا إمام هالشمه. أنا قلت لهم ليلة ما بي أن ينكثروا علي الطلبات. قلت عليني مسجد. المساهي الكاملة اللي تطلبني مش طرط عليها لا سابقة ولا لاحقة. تعرفوا لما معنى شنو هنا يشرحوا لكم خارج المساجد اهلهم بطبولهم ومن الهياكل ولا تخرج مناسبة سياسية ما دفعوا وكل مرشح باعون ياكل تابع لهم وحدين عندهم كذا ووحدين كذا وقلت لهم على اني مسجد الاساسي عندي المساجد اللي فقراء اهلها ما هم احد ويدوروا حد يدرس لهم وامامهم ما وبايع حد ولا هو ما بيوعه هو اللي منها اظهر لي على المسجد وعلى باب ومساكين انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه واللي منها هام ليانا ندرس له في المسجد يفعود بشعبيته وهذا السبب من الدقاب جربسته يك ساعة ما حد نزلت ندرس في المساجد بلقها نعرف لكم مسجد تبيت ندرس فيه ولا كان قاعد في اجماع لانه الفضل مولانا ما شاء الله كانت في اجماع وعاد لباس به وكذا اللاني خلقت الديمقراطية سورت مرة قال حد الإمام أراهم سمع الرئيس في الحملة في الطائرة الرئاسية مر علينا الإمام ومشى عدى الحملة وتعرف الواسطة أرجع عنا من مسجد لي وعاد الله يقعد حيانا ويقول لنا قلت لكم صلاة للشلاحية يهودي وقت هاي يلا نصلوا بالعجلة الناس ما يقادر تتحمل وقاد يعلينا النار ما ترى متحمل الدروس بعلي فات باع صوت وباع أصوات الناس اللي معه ولكن نوع انا ما نساعد وربي بما انعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين هما ان شاء الله ما يعودوا مجرمين يا غرمان يحاوم بعد في المدى الهام هالسياسات والملاء ندور الله الفقراء والضعفاء الخالي هم الويل ما هم جابرين حد يعلموا ما لا حلال وما لا حرام ذيك الناس اللي يروه واسمع دينهم عروف هالهيه ولاني جايه الله يحفظنا يحفظك وليالك مسجد السعودية اللي ما شاء الله ما نجيه ومسجد قطر راك ما يتقاطر علي فرس ومسجد المغرب ما تغرب علي عنده الشمس واللي على شاكلتهم وعند ريشه مسجد اخوة كنا نقول له مهلا بينكم معاه انا ندور الفقراء قالوا على ان العلم كيس صحاب العلم كيس صحاب والصحاب تلود الله لشي كامل قاع لا شي كامل قاع ما يفوز عليش شفت الصحاب تصب على راس الكلية وعلى راس العلم يا غربي هل يا رحمة مولانا تعود تلوّد الشير علمته ما هي مانع تقوم السيد قال الله تحت ولين يجبن التراب يسمي يلوّد البلايدة قال الله وكل حفرة تحت واحدة يسير شورها يلوّد لها ولا يستقر الماء إلا في أخفض بقعة وأكثرها تواضعا لله بارك الله هي رحمة مولانا يا غير اللي تلوّدوا لا كل واحد منخفض ما ترقبت ويدور الخير لا هو اللي لوّدوا لا اللي جايها بالنسمة والتراب بينك مع السماء والتراب الهي انا ماني عاون لك لا فهمتوا شوف اللي ممكن يظهر لي فيه هاك دور ان شاء الله اللي قديت عقد لك انا ما قدم بدي على قاعد لا اثنين باطل نساهي ولا ذا واشوف ما شاء الله عاد بحق والمقاطعة تسعة والاسبوع اللي اسبع ليل والتي تنقسم سبعة لتسعة له ولا ما يقد الصحقة يلاقي احد صار مقاطعات وكل مقاطعة اقدر فيها نسل وقلت لنا اذا رسيها ما يجد الصح فكيف ما قد نعدل عارضات موريتاني ما اعطيك قط قلتوا في دروس اخرى وارك ماني جاي لكم بيه اللي فيكم محدين اجزاء ماني جاي لكم الاخبار كاملة اني اعبوا شامة في دروس اخرى يصفوا ياك شامة وقلت شيخ حضراتكم الله ما لا اصنع وانا مسبوق مع دعاء الى استفتاح وانا لم اتي في الركعة الاولى وانا هذا يقول لم يش يعدل معه وقت جاي للصلاة وفات ركعة الأولى أيوة وقت مع دعاء الاستفتاح ما يعدل حد يصلي وراء الإمام اللي يكتفي بالإمام قال وخلي عنه الاستفتاح وما الاستفتاح في ساعة تنبأ ما يبطل الصلاة لا تقوى عمدا حرا هو تخطى معه تخط ولا يعدل بعد نظره خصوصا إلى عاد الإمام يقرأ تحت هذا يقول إلى من أحيا الله به القلوب والبشر نسأل الله تعالى أن يحب أن يحييه حياة طيبة في الدنيا والآخرة وأن يجزيه أحسن جزاء في الآخرة السؤال يقول رجل عقد عزمه على أن يطلق زوجته وليس مكرها على ذلك وتحرى وفي ليلة وفي ليلة أخذ القلم ولكنه لم يجد جوا هادئا لكتابة الطلاق ولم يلفظ الطلاق. وفي الصباح ذهب إلى مكان عمله ثم تردد في عمله وتراجع عن ذكرة الطلاق وعاد إلى مكانه ولم يكتب ولم يلفظ. ذهبت أعد هذه طبقة أم لا؟ هذا صور جاي أرجعت حمى معزم على الليل يترك ملاد خيم وفي الليل هو الجو ما هو ما يكتب وقاس عمله مع الصباح وثم الليل يتردد ولا يكتب ولا قاس كم يلزموا ياكل عاصم ياكل ما يلزموا صبة ما يلزموا عند جماهير العلماء. قالوا ان رجاء يعزم عليه اطراق زوجته عزيمة متينة وعدم ما كان ما قالها الحد ولا يكتبها ما تلزموا وخدروا ياكل اللي في قلبه فهم الشريعة ما تبقى الطلاق يكون الى مرقة اعمار في الجدة وما حدوا مزال اللي ورف جاش يقول لها بينهم عراس ولها بهل ياسم الناس اللي اني يفقع شوي يهم ويطلق ولو عاد يكتب عليه تمرق الرقبة قاع مسيرته عند طبلها لك شريعة ما تبقي. نعم خطأ. السؤال يقول ربه إسراء يعرف القليل من أحكامه الشرعية مع أنه داع إلى الله عز وجل فهل يصرف ماله ووقته في الخروج في سبيل الله أم يصرف ذلك لتعلم العلم أيهما أحب إلى الله؟ السؤال وارد حسن رجاج يصرف يقرأ حد يقرأ عاد الله يعد من الخروج والدخول حراك نقول الخروج في سبيل الله واخر قال يا من ديروا معاها والسكون في سبيل الله والدخول في سبيل الله والنوم في سبيل الله والاكل في سبيل الله والشراب في سبيل الله والزواج في سبيل الله والبيع في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي معناها حياتي كاملة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. المؤمن واجب عليه يجعل كل حركاته وسكناته لله. يسوق تكسي خارج في سبيل الله. قاعد في دار ويتعشى في سبيل الله. قاعد مع زوجته يعطيها حقها في سبيل الله. بارك الله. يتكلم مع اخوته في الحق في سبيل الله. ينصح في سبيل الله. ماشي ما اللي درب اعضاءه ويخرج مع اخوته في الله. ياخي يتعود الخروج والنشاط في سبيل الله. هذا في سبيل الله. اذا سبيل الله كلمة واسعة تشمل كل طاعة لله تعالى. بارك الله. نعم. امرأة انقطع عنها دم الحيض لمدة من الزمن تقارب 3 أشهر ثم طلقها زوجها وهي على ذلك الحال فما هي عدتها؟ يا الله بقيت في الطب تعرف وتوقف عنها الدم مالها من يدعون ماهي مروعة ولا بيها البرود ولا بيها علة ولا ذيك الأمور دم وهي أصلا مزارت في الزمن مزارت عمرها مولاته ما زارت تجبر الحيض خارج من العلاج اللي تعود على الشيبانية ما زارت زمن الحيض قاع وذيك اللي تفوت تجب تشفرني نفارقها مولا خيمتها يا عاد هي ما زارت تجبر الدم وانقطع عنها ولا عاصفة راس ولا جبرت لأي سبب هذه تصبر إلى عاد ما بادي بها الشو لا ثم جرواية ولا ثم إلا عالم بها إلا تقول تو تعتبر إلى عاد القضية انقطع عنها بالكلية والهر لا تفوت تجب تشفرته وتمرق العدة به اللي مولانا قال ولا يئسن من المحيض يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر ليش اللي مات للدم جايها مطلقا والله قاعد هي ما قد جبرتوا من عند الراس هذو كلهم عدت وأهل التشهر بارك الله. من عاد اصطر ثم شك كيه الراعة هي ترضع ولا جاه الدم بها اللي ترضع والله ثم ردة تفوت سنة اللي هي 9 أشهر وأهل التشهر 9 يا تصبر تعرف لعلي عود بادي بهالشي واهل التشهر هما زمن عدتها بارك الله. اهل التشهر على 9 اللي هي سنة اذا 9 لعلي عود فمن حمل و3 هي 23 قال مولانا في العد ايوه طيب اتفضل. رجل خبب امرأة متزوجة نعوذ بالله هل يجوز له ان يتزوج بها؟ الراجل اللي خفر امرأة على مولاة خمسة على زوجها مثلا اللي متزوج بيها كان وتم تبارك معاها لين ما رقص رقبته وعرضها جابها ذيك المرأة تحرم عليه مدة حياته. راجل حصر امرأة على مولاة خيمسة هذا العياب الله مغضوب عليه وعصى ربه معصية عظمى وذيك المرأة اللي حصرها على مولاة خيمسة تكفرت عليه الشريعة الطريق ولا تبيح له مدة حياته وليدعو المطبقة الشريعة يعيطه القاضي والعاقب ويستدرعها ما هو شيء يقرب حرام منع على لقاش يتسبب السم يفسد مر عليه قل أخي. وحتى أن لقاه العياب الله يزنى إنه يزنى بمرأة متزوجة موكي لازنى بوحدة ماهي متزوجة ليك اللي متزوجة وزنيت بها يجي يوم القيامة مزوجها يطالب حقه لأنك انتهكت حرمته ولاقيت يا ربي تايب لك إن قال لك ذنبك بينك وبين الله غافر لك يا غير ذنب للمخلوق اللي يتعلق به لأنك ظلمته ولا تخنته إلا يسمحوا لك والله وينه ما هو شيء يقرب يا عباد الله أمر زانية وهي متزوجة وراجل زاني هو متزوج هذا أمر عظيم. نعم امرأة تزوجت وتعلق بها رجل آخر نسأل الله السلامة العافية وزنى بها فوجد منها نطفة وطلقها زوجها بهذا السبب وبعد ذلك تزوج بها الرجل الذي زنى بها في عهد ذلك الآخر ذهب زواجهما صحيح هذا لا فساد على فساد وجريمة على جريمة دعاة الشريعة مطبقة يعود الحالمتين يعود السفهاء تربط فاهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم السؤال الآخر مكتوب بالحسانية يقول ملاعن تزوج بمرأة بعد 6 أشهر يجبر منها ولد وهو تحمل المسؤولية وسمى الولد وعدل الحالة كاملة ونسب الولد له لأنه قد تصنع في الدرس أنه 6 أشهر يخلق بها المولود ويعود تابع القوه ولكن هالقرية ما قبلوا هذا وشودوهم وقاموا يتكلموا في عرض المرأة من دركان هذا العدل الجائز ولا موجود راجل تزوج زواج صحيح بمعنى وخلق لها الشرع على 6 أشهر يتكلم فيه الله حد ما قد شم رائحة الشريعة بارك الله إلى عاد فقيه مر الفراس ولا عاد قاع ما قد تقرا جاهلته الشير يخرج الست اشهر كام ما عنده مشكل وابوه لا ابوه لا عنده مشكل ولا يكلم فيه ولا يكلم في امه وحد يتكلم فيه الا جاهل ما يعرف. نعم استاذ حفظكم الله في احدى الايام الماضيه تكلمت لنا عن معنى ال بالحمد ذكرت الحمد لله ذكرت ان لها معاني في اللغه ومنها انها تاتي للاستغراق فما هي المعاني الاخرى التي لم تذكرها لنا؟ وعندكم اني قاعد هنا يتم لكم معاني ال وما هذا ما لها دلالات الاحرف اقراي عندها كتب مؤلفه لا في دلالات الحروف في كتب مؤلفه الا في ولي وما وس حرف ما شاء الله إذا قطرت لكم منها تطمعون لا يقدم القدام لم تلكم منها القرآن يجيب كلمة واللي يطر ويطر يجيبها مرتين واحدة منهم بالباي واحدة بالباي ومعناهم ما هو واحد يقول ويستسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت فيها الباي فانفجرت يجيب الآية أخرى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانبجست غير البين دارس بلو غير البين دارس بلو البين انبجست وانفجرت إلا كون أن تغير الفاي بالباي والباي بالفاي هذا يعطي معنى ما هو المعنى البي بارك الله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا تجي قراءة أخرى تقول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا واحدة بالفاء واحدة بالواو كلهم معناه ما هو واحد إذن واحد يقعد لي احنا ذا متباركين العدل ما حلم مني كان مدة تتقادل هذا يجي واحد يدور فيه وبيه لكن ما شك من ذاك ما حكم التعامل بالأوراق البنكية الائتمانية مع أنها تحقق فائدة مالية للمشتري والبائع اخلاص هاي البطاقة الائتمانية البنكية الناس ما سمعهم له بهذه يحصلوا من هويات ولكن الذي يحصل من هويات يلا حد يقيم شروطه في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ياتي على الناس زمان ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أكسب من حلال أو من حرام أنه قال هم مازال لا يخرجش من الزمن يعودوا رجالته وارواقيه المهم يحصلوا شي واسوا عليهم ناس وعندي من الزمن نحن بعد اليوم واحد اليوم يعود عنده مؤسسة شركة والناس كانت تعرفه الساري ساري ومري ساري يقولوا له الساري احمق ولا عندي انه ترحمق وهذا ما عاد افرق والله اتخان والله مغزي ساري ما يشير من واهو الملك وعليه كون النبي طاقات نسر اي تقود اصلا ما هي موطي على الشرع لكن لا يحصل عليها لقاها خبيث كان خبيث شكار ما هو حلال خبيث ان الله طيب ولا يقبل الا طيب نعم امرأة ملتزمة في الظاهر وتلبس العباد ولكنها تكلم بعض الاجانب بحجة انه خطيبها او يريد الزواج بها هل هذا النوع جائز ام لا يعود بعض الرجال وخطيبه ما يقدر خطيبها كم شرنا الوقت يعود خطيب واحد متخاصل الوقت وخاطبه وتتخاطب معها في حدود ولاه في الخلوة ولاه محدهم مع الناس هذا يعود قابل أدابه خالق له شيء مجبور له شيء ولنعود مرة تتكلم مع أجنبي في الخلوات ومرد مقبول بها الخلوة وواحدة ينهك وواحدة ينهك أرمان هذا يطري ومرة خاطبها راجل مطابق طيب وقال لها وقال لوليها على انه راغب في الزواج بها يعاد ملي خاطب خطاب حضرت نشي رسالة طريقة لك واضحة ولا في خلوة ولا هم الجابر معها في الخلوات ولا يشلموا سواية طاهرة لا قد صح غريب عزم اجبار مرقب واتصالات وتلفونات والمواعيد وذاك النفس بيصير اسمه الفسوق بعد الايمان هل استعمال الدخان حرام وهل شراؤه وبيعه حرام لا يجوز لا يجوز سؤال عن الدخان بيعه واستعماله الكمية وبيعها بيع سجاريت كانوا جايز ولا ما هو جايز لا يجوز هذا هو اللي متوصلين له اكثر المحققين على وجه الارض جميع اللي درست عن كلامي وفتاوى العلماء في المشرق والمغرب وما بينهما ذا اللي كامل اطلعت عليه ان استعمال الدخان وبيعاته والامور كاملة لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز حد بلاه الله فيه يتركه يتركه يشوف المولانا ويهرب رجل نعوذ بالله زنى بامرأة وحملت منه ووضعت ذلك الحمل ثم عقد عليها بعد ذلك وتزوج هل هذا يكون زواجا صحيحا يسول عنه مسؤولة النساء يسول عنه وزارة المرأة شكاب روطة في مبدية الزنا وتخرم مثلها يجيس شؤون المرأة اخر جو ما نبكي نلوز فيه لسان نعم ما الفرق بين القبري والبعدي وهل لا بد من تحضير النية بالقبري كافي على القبر هنا عدل وفقت وهذا هو النية والبعد كون انه سلم هام وجيب الله وراه ذاك هو النية وذاك له خر وسوسه في الظهر لما باطل عقاب الاسواء لانه القبر ساعة انه يسلم الى عاد الصلاة ساعة عن القبر يسلم كي كان لازمك تسجد قبر السلام والسيتني يسلم الا يجي ساجد ورا السلام ولا لازمك تسلم طبعا انه لا بريت هو ما دام عرف انه ساعة انه يعاد النية هذا لو خروص وصع حد مغافل انه سلم اخلع عنا ما جاب له سابق لو واضح انه عارف هو شنو لا هو النية بذلك خطأ هل يجوز للرجل ان يسلم على خالة زوجته وعمتها سلم عليهم كذا لا السلام عليكم وحالها بالسان وليد مكروفة يلقانوا موريتاني ليس نبيه لا يلقانوا موريتاني لسان بالسان وليد مكروفة يعود الأجنبية ليه المكروه يا غاري لا فاتني تسلم عليك أجنبية وما كلاو عثمانك خايف من فتنة رد لها السلام يا غاري ليه ما يزن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال اني لا اصافح النساء اني لا اصافح النساء الى جانا واحد وقال ان الصالح من الصالحين وقربه ما فيش وجمع الديل قل له حتى اما اللي قربك ما فيش شريك لخرا بعد فيك الخوف من مولانا ما من الديدك موريتاني فيها واحدين كبيات يقول لك قلبي ما فيش يقول له حتى التكار ما فيش ولا من نفسه ساعة للصالحة الأجنبية ما تعرف من خير إذا قال لك أنا عايز بي لي ولي من الأولياء قل له السولة منك الأنبياء ما دار ويديهم في الأشربية ولا تتل ترسح لي بلا صفهم أرانا كنخفيت يا اللي ما رغليت الحق بلادهم ولا أخليت توف خطر امرأة طلبت الزوج والطلاق بغير العذر الشرعي ما حكمها وقت بعد درعوا تتخطي لا تنبهون خلاص هذا السؤال هذا السؤال الأخير وقت تجاوز نعم سؤال شنو طلبت من زوجها الطلاق وغير عذر شرعي ما هو حكمها لا يجوز المرأة يعود ناوالي من هالزوج ومعدل حقوقها وامورها كون انها تطلبه بلا موجب هذه يخشى عليها من تعود ملعونة وعصت ربها وللعذر ما هو شي يقرب حرام عليها تطلبه يطلقها الا لضرورة وعنده الحق في انه يرفض تماما اذا طلبته يرفض لهذه طالب طالب ما عنده الحق فيه وبالتالي لا عبرة بطالبها ولا قيمة له وعصت ربها في ذلك ما حكم من يترك الصيام عمدا نعوذ بالله حد ترك الصيام عمدا لكن حد ترك الصلاة عمدا قال جاء في الحديث على ان رجاء افطر يوما واحدا من رمضان عمدا من غير عذر انه لا صام عمره كامل ما زال شيء ما ينهي مولانا عنه يا كذب لا يكفر عنه ذلك اليوم ولو صام الدهر كله لكن نهار بارع عند مولانا والدليل قال لك الدليل اللي يدلك على خطورة رمضان العقوبة قال مولانا على حد افطر فيه عمدا قالوا كون انك تعاقب على نهار واحد بشهرين كاملين متتابعين هذه تحمير العين تقرمت منها ما ينتظرك عند الله يريد عود نهار واحد تعاقب به بشهرين متتابعين يريد خفر واحد منهم يرجع لي كاملين ان هذا يدل على ان انا قاعد داير ظهره نهار واحد من رمضان ليله من الليل نفسه يا الله يلوذ الحب يصرفه لعله يموت يوم واحد من رمضان ما تجل عقد لا يتصوم شهرين متين كون عود مدرك ما قد يتحمل هادو قالوا النهار اللي يو دوما يرصه منه نهار واحد مزدلنا عاد شهرين متاربين يريد خفر منهم نهار يرجع فرصه ما يقبل منك واحد منه قالوا هذا يدل على ان نهار ارماضين انها عبارة عن قنبلة اللي ينفجر عليك نهار واحد ويله اللاكيه الزنا اللي تزنى ينظر الله اليك اعلم يا الله لا تطهر منك الراجل والمرأة يدعو القط الزوجة يعملها الان ما هي متزوجة ولا الراجل ما هو متزوج مجرد يزنى يعود عاد الشريعة تنظر اليه على النجيفة يا الله يجر عن خلقه يبع مات صالح للبقاء في الامة المحمدية هذا جسم ما هو من الامة ولذلك ما عنده من كذا ما هو يرجى من تم يزرق ان يهلك اشد صورة للعلم وجدت لذة الحلال وتعدل عنها الى الحرام حد يختار يعرف بعض احكام مولانا ولا قدامه يخرص للمرأة تبع لها الشريعة يخرص العقوبة الدنيوية ما لقى على اخره يا اخي الشير لك على سيارة احمر ان فم خطر ان دينك صبح في خطر عظيم والله ما فهمته راجل قط تزوج والله امرأة قط تزوجت يريد يزنى واحد منهم يعود ماثل عندهم العقوبة ما هو يمرق له ينقتل نهائيا ولذلك اي واحد منكم اجبر الحلال يعمل مبذ به وتمصرين في الليل يعدل يعمل يترك عن اصلا يعمل يسرع عنها في الليل هيا ليت اجبر الحلال بطريقة طيبة تقبض الحلال ولو دقيق يقول ذاك الحلال اللي انت من نفسك عاصم الحرام وهو يعاصم الحرام يقول يخلق الله من هو ولدا صالحا يدعو لكما يدعو سبب دخول الجنة عليكم الاثنين لانكم كلكم خاف ان يتجاوز حدود الله مخلوق ان يعلم الله انه خايف منه هروب لك من معصية مولانا يعدل له مولانا بيجي بالكرية ما يقدر قتل هو عاص من يزنى وهي عاصة من تزنى يشمر من الحاري لعدل ليلة واحدة احلال ساعة واحدة احلال سافرين والله نكد لكن اجتماع على الحلال كلكم خايف من الزنا عند الله امر عظيم بهل مولانا يقول اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم. ما حكم الاختلاط في المناسبات؟ احنا قدامنا راح حملات، وهذا اللي يخلق النهارات ومازال رجع بداية حملات، ذا اللي يخلق من الاختلاط ومن المتبرجات ومن الرقيص عند المناسبات ومن الويل والويال. والغريب ما تعرفوه على ان الدولة راكم عدل رواية غريب ان ليش انت مراقبته، ترى يقول لكم لا مراقبة لهلة، لجنة المستقلة للانتخابات اعلنها يندارو فيها كل فترة يندارو فيها فقهاء. هو كان يضع عود الفقيه، هو اللي يبقى له الزرق الزرق اخبر في موريتاني، هو اللي الله يندار فيها فقيه ولا فقيها ولا لا. يعود وغايتهم ان يشرفوا على الحملات حتى تمشي وفق شرع الله، ما خل اختلاط ولا تبذير ولا فسوق ولا فجور. يا تعود مدة عدلت نظامها قالوا هم الديمقراطي وسلكت معصية الملي، وي رواية خرج فيها تجاوز لحدود الله تبلغ ذيك اللجنة. موريتاني صلاك ما هو اللي عدل، دارت مدى الانتخابات ودارت معاهم ذاك اللي يدير معاهم، وإذا ما انحلت المشكلة تمت الأمور. إلا شو من الشكليات المادية ما هي مهمة وحرمات الله تملأ الشوارع، ومعالي أئمتكم وخطباءكم ودعاتكم يزدقنوا في نقر المبدية أطمع عليهم الزرق والأصوات من يبلغوا شرع الله ويغيروا المنكر. واحد سارح تبغى تشوف أخي يخلق الدقات ولا يخلق تحرك، يحركوا الشرطة ويحركوا الدرك ويحركوا الحاص، يلا ما لين يخلق التحركات، يلا ما لين يجوا حراس الشريعة ويتحركوا في الأرض. يا أخي ما تنتهك حرمات الله، هي مدى هي الحارسة شرع الله، يا الله الكلمة الحق يتحركوا لعل أن يعد حدود الله في الأرض. إن قال لك الشرطة راح متحركي، إن قال لك هنا صار لا تحرك، الدرك ما نصبله، الحرس ما نكلك. هذه هي مهمة العلماء عند من يخلق أي رواية يقدر يخطى فيها حدود الله. يا الله العلماء يقروا عنهم بجوا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي انخلع أولا، جاء القرآن وقالوا يا أيها المدثر ينشى العيال، وقالوا أعطوني بجوا نلبسوا كيه مدر الطابق وكيه البردان. يجي القرآن يقول يا المترفرف قوم حد جاتوا الشريعة ماذا قد كي، يا أيها المدثر ومعناها يا أيها المترفرف قم ثامر قم بلغ حد بلغ له يجي ماذا قد كي. والله يا ما أسمعت ايوه تخط. ما حكم من يأتي إلى منازل الرجال بعد غيابهم؟ نمثل ما قال إياكم الدخول على النساء، من حرام عليك ما أن تدخل على مكان فيه أجنبيات وبالذات أجنبية واحدة. قالوا للصحابة أرأيت الحمو؟ معناها أنت جايل أفخو الراجل عند المرأة، أمر داخل عليها أحماها معناها أفخو الراجل عندها، ياك شماسي. قال لهم لك الموت، ما جاوبهم بأنه لا ما يتواسى، قال لهم الحمو الموت، خو الراجل اللي عندك يا امرأة دخول عليك لك الموت. وخرصوا لي موريتاني كانت سمعت بهذا، عود الواحد ساكن قال لك والله ساكنة مع أخوه والدنيا لقد، وما جلسين وتياين هم الزريق وتييت يا فلان، والعنده من الجمال والعنده من الحارة عرض والدنيا مختل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، أنا هرعاو من دخول الأجنبي على الأجنبي. مولانا أنا مين قال إني يقول لمن رياض الضوء نفصاله معنى أنا قاعد تدخل عليها من باب أحرى. وقالوا العلماء النخينين عياذ بالله تنتهك حرمة امرأة، امرأة متزوج بها راجل، إنك تجي يوم القيامة معصيتك مدوبلة، يجي يوم القيامة يعيط صدرك مولا زوجها لأنك دخلت على حرم وانتهكت حرم، والجمال اللي تعاقب لأنك زنيت زنيت وهذا حق المولاة دخلت منه ضيق، وعرض ياخد عديت حدود المخلوق لها جيت المكان ودخلت على مولاة خيمة، وبالتالي خير لك تزنى بحمار عن تزنى محرمتك والله امرأة متزوجة، امرأة متزوجة. والامرأة العياذ بالله اللي متزوجة يريد تقبل الراجل يدخل عليها مكانها فقد هتكت حرمة الشرع، ما ترى فهم خير ما هو شغر حق الله بالله عليكم كم في موريتانيا من هذا؟ لما ما يحن الراجع عن يقيم يا عمرو طالع ارجع للشغله تمسح لي المجال. وش قال الزمن اليوم اللي سهلت فيه تليفونات مختلف انواع المعاصي؟ عالتليفون سهله معصيه مولان، واحدين يتواصلوا بها عن طريق الاخبار العاديه، واحدين مستغلينها الا لتسهيل ما حرم الله. وما علينا الا البلاغ. انا اللي عليا لا نبلغ، راجي من مولانا ما ندلوا عينينا عند لقاء. نعم. امرأة متزوجة يأتيها رجل غير محرم لها، إذا كان الزوج غير موجود يجالسها. تقرأ من ورقة كلهم ورقة يجالسها ويبقى معها في الدار وحدهما، ويشتري لها الطعام وتأتي به إلى أهلها ويأكلون من هذا الطعام، هل هذا هو السحت أم لا؟ وما هو حال الساحة والمسحوت له وآكل السحت؟ السحت اصلا كل مال حرام، كل مال حرام كامل بطريقه ما شرعيه، من قال له قاع في اللغه السحت. والسحت معناه الحرق الدمار ما دخله. ومنه قوله تعالى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعيب، معناه يدمركم ما يخلي منكم حد. ايوه يقول ان الدار ما يدخل السحت ما خربت، لا بد من جهه افات عقب تريح به. كون النمرة يجي أحد ويشري لها طعام ويعدل الواسي ويشري لها ويواسي، هذا منتهى الخطورة. وفي الحديث أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أو سحت، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. إن اللحم اللي نبتت جسمك اللي أطراله من الارتفاع من أي مال حرام على أنه لا بد من يذوب في النار، لأن ذاك اللحم اللي نابت منك ما هو طيب لا بدارهم يجي في النار. قال له انت فيك شماء وحلال وجسمك لا بدارهم من جهنم، ما هو شيء ينقرب يا عباد الله. نعم. لا حكم السلام في الشريعة، وما فضله ومتى يسلم الأخ على أخيه؟ هذا سؤال، هذا أسئلة، ما هو سؤال واحد، هذا ملاح لا واحد يركبه ترشم. سلام سلام سنة، السلام على المسلمين فيما بناتهم سنة. بهذه السلام عليكم معناها أرجو الله لك السلامة، كأنك طالب مولانا. حتى قالوا أن رقاه تكثر عليه السلام من الناس المتعدلة طوال عمره وتقل عليه الآفات. بها من السلام عليكم السلام وذا من ذكر اسم الله ومطلوب بينات المسلمين، والإكثار منه متعدل يدعون الله لي وخاض عليكم المسلمين يقولوا السلام عليكم السلام، يعني يتسلم على رقاه يوجب عليه هو يرد عليه، يكون إعاد مانع وشي. رد السلام واجب وأصل السلام سنة. يعني نعود جماعة ويرد واحد منا السلام يسقط عنا احنا ما تواجب علينا الأخرين. قال حد السلام عليكم قلت وانا وعليكم السلام، والله قال أحبكم انتم احنا الأخرين قدوا ما ردوا عليه، ده اللي قال عنا بالواجب. طبعا معايا ايوه. طيب هل الغناء اي الهو حرام؟ وإن كان حرام أريد دليلا مخيفا وقاطعا على حرمته. الهول بالآلة حرام، يعود معها هاردين والجيتار والأعصاب والشياكين وحرام. وليات الهول معناها صوت حد زين، أمر صوتها زين وراجل إلى عادل راجل يصمت ولا رجال ولا هذا هاردين ولا الجيتار، يعود ما يليق به الفضل وإن يكثر منه ملاه ما يشهد غير ما هو حرام. يا غار الله يجي وقاعد مع راجل وهو يجي والكر ويتنهول ولا عنده وارد الاوتار، ما عنده واردين ولا الجيتار ولا شيء من ذلك، هذا ما يتواسى يا غار ما هو حرام. وليه يدخل طنطن يحرم به الآلة ما هو من ذات الصوت، إذا سمعته ولا ما سمعته. والصحيح البخاري سيكون في آخر الزمان قوم يحلون الحرة، الحيرة اللي هو الزنا والحريرة، يبيحوا للرجال يلبسوا الحرير الباس الحرير والخمرة والمعازف. الحيرة اللي هو الزنا الفرش الموحلة، يحلون للناس الزنا طريقة معينة، يحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف أردين والجيتار. ما تسمعوا إذاعة موريتاني تقول لك من هنا وحتى الساعة نبقى مع هذا العزف الموسيقي، العزف المعازف أردين والجيتار آلات الأوتار، ما جيد الاستماع له وينبت النفاق في القلب. وقد حكى غير واحد من العلماء حرمته بالإجماع، ذكره ابن جرير شيخ المفسرين، وذكره إمام أهل الحنابلة بلا نزاع، الإمام المغني معناها بقدامة المقدسي الحنبلي، وذكره الإمام القرطبي وغيرهم من أجلاء العلماء. إذا كان حتى من يرى شرح الدرر الدر السمين على المرشد المعين أنه إذا كان بالأوتار فالصحيح منعه، منعه، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به. وقد ألف فيه فصلا كاملا ابن قيم الجوزي، وقد ألف فيه فصلا كاملا الحافظ ابن الجوزي أبو الفرج الحنبلي المعروف ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، وبالتالي الكلام فيه طويل وعريض، لكن الذي يميل إليه المحققون. وقد ذكر الحافظ حافظ عصره الألباني في كتابه السلسلة الصحيحة على أنه حرام وحرام وحرام، اللي هو الغناء بالآلات، ذكرها الألباني في السلسلة الصحيحة. واضح الكلام. يراكنا هنا نختم إن شاء الله بالدعاء. وكل اللي واقفين يا الله يقعدوا، الناس اللي يقوف عند رفان تقعد يسلمكم، يقعدوا في سرتو يقعدوا يسلمكم وقالوا الأحساس. هنا ختموا بالدعاء. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد مع الرضا، ولك الحمد دائما وابدا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله، ولك المجد كله.